أبا القاسم أبا القاسم أنا لرضاك أنا الهائم أنا الهائم يممت حماك يممت حماك الله يممت حماك حماك أبا القاسم فؤادي هام فأسعفني وبالإكرام أتحفني روحي أتحفني فؤادي هام فأسعفني وبالإكرام أتحفني روحي أتحفني فؤادي كم طول البعد أضناني وليب شوكي أبكاني كم طول البعد أضناني وليب شوكي أبكاني كم طول البعد أضناني وليب شوكي أبكاني ولهيب الشوق أبكاني كم طول البعد أضناني ولهيب الشوق أبكاني فمتى لقياك عساني أراك يممت حماك يممت حماك يممت حماك يممت حماك حماك حماك أبا القاسم أنا جيت إليك يا هادي بأحمالي.